التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا أجيب أنه في الأول قال ابن الأنباري فقط وتقع خبرا في الآخر من الأنباري. إن قلت هل لزم هذا التقدير من الطلبية إذا قد جاء بالخبر فيكون تقدير قولك زيد مضرب زيد مكون في يضرب، فالجواب أن فيه خلافا. الصحيح ما يحتاج التزام، زيد مضرب معروف ما يحتاج زيد مكون فيه معروف. هل نجا كله معمول فهم بقى من قارون كان من قبل موسى عند بني إسرائيل، لكن ما هلك مع فرعون فضل عبيه وبدا في الأرض. هل نجا معمول أي هل كلهم كانوا يؤمنون نبي ظهر الآيات جاء للمسير لبني إسرائيل المسير العام ارسل معي بني اسرائيل. ما قال ما استرق ايمان، لا حال طلب من فرعون. ما احتاج الى شيء كذا من تتبع معي موسى طلب من فرعون. هذا الحديث ما خلق الله شيئا افضل من ايه الكرسي، افضل من ايه الكرسي، لأن الحافظ يميل إلى التصحيح لأنه أجاب عن الذين فهموه على ظاهره. وقال يمك الله شك الحديث ما أقول لا يصح، وإذا صح فهذا الاستثناء من قبل، يعني هذا ما خلق الله شيئا أفضل من كذا، أنه يعني لا يوجد شيء في المخلوقات أفضل من ذلك، فهو كالاستثناء من قبل، يعني ما يلزم أن تكون هي مخلوقة. وجاب مثل قال له لو كانت امرأة كريمة تقول هند أطول بك فليست هند أطول بك شبيه المنقطع، ما هو برس الحامل شبيه المنقطع، هند أطول من الرجال، هند أطول من الرجال ما يصح، لا ما يصح تنزيل ولا ناس، ما خلق الله شيئا. نقول هذا الحديث واضح ويسر، لو جاء مسند ونشبنا سنده ونصحين أمكن أن نتأول ونقول يراد بالخلق هنا الإنزال، يعني ما أنزل الله شيئا في القرآن أخذنا في الكرسي، كما في حديث أبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الأنعام؟ قال آية في الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم قبل المنزل. أنا أنكره اللي علي لجا شيء ما يمكن أن أنكره هذا الشيء ولا شو أن أوله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن تبعت أتبعت. واقطع أو اتبع هي يكون معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة عندكم أو بعضها كذا عندك النصر يمكن لهن نعم. وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر